الحمد لله، الحمد لله الذي توالت علينا نعمه وآلاؤه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة والفلاح في هذه الدنيا وفي تلكم الدار الأخرى، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله خير من عبد ربه وشكر نعمه وألاءه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، أمرنا الله جل وعلا بقوله: وأما بنعمة ربك فحدث. وذكر الله جل وعلا نعمه ممتنا بها على عباده، وقسمهم إلى قسمين: فقسم ظالم فاجر كفار بهذه النعم، وهم المنوه عنهم في قوله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقسم يا عباد الله، وهو المؤمل فيكم أيها المسلمون، ما نوه الله عنه في أوائل سورة النحل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. هذه النعم التي لن تجود ولن تثبت إلا بأطنابها. أتدرون ما أطنابها يا رعاكم الله؟ هو شكر الله عز وجل عليها أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، فإنه بشكر الله على هذه النعم تدوم، وبكفرانها وجحودها تذهب وتزول. وإذ تأذن ربكم: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عباد الله، ونحن في مجتمعنا وبلدنا ميزنا الله عز وجل وأنعم علينا بخصائص لا تجدها في غير هذا المجتمع ولا في غير هذا البلد، فأولها وأعظمها تحكيم شرع الله عز وجل الذي جعله الله حكما بين عباده: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وتأملوا يا عباد الله فيما حولكم وفي دول العالم إسلامية وغيرها، تجدونها سنت الدساتير والأحكام والأعراف التي منها ما يوافق حكم الله وهو قليل، وكثير منها مستورد من الشرق والغرب. ومن الخصائص ثانيا يا عباد الله، أن دستور هذه البلاد هو كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، توارد عليه أوائلها ونص عليه في نظامها الأساسي للحكم، فأي فخر لكم يا عباد الله بمثل هذا الفخر، فلا دساتير مستوردة ولا أنظمة مستحدثة، وإنما الحكم والتحاكم والدستور في كتاب الله وفي سنة محمد صلى الله عليه وسلم. أما ثالثها يا عباد الله، فشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي هي عنوان خيرية هذه الأمة، كما ذكر الله ذلك في آية آل عمران: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وهو ولله الحمد أمر عزيز ظاهر في بلدنا وعلى مجتمعنا وفي أنظمتنا. والأمر والخصيصة الرابعة يا عباد الله، القيام على شأن الحرمين عمارة ثم حفظا وصيانة في هذه المندوحة التي هي فخر والله على جميع العباد. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. الخصيصة الخامسة، نعم يا عباد الله، الخصيصة الخامسة القيام على قضايا المسلمين بالمنافحة والمدافعة والحفظ والصيانة، وأولها قضية المسجد الأقصى التي لا تقبل في نظامنا مزايدة ومساومة، ويتوالى عليها ولاة أموركم وليا بعد ولي في حفظ هذا الأمر وفي القيام عليه وصيانته. الخصيصة السادسة يا عباد الله: إكرام وافد بيت الله الحرام من الحجاج والعمار والزوار وحفظهم والقيام على أمورهم. إنها والله خصائص يجب أن نفخر بها وأن نتحدث بها إنعاما من الله علينا، لا بجهدنا وجهادنا ولا بعزو الأمر إلى غيره سبحانه وتعالى. وهو القائل جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وجمارة هذا يا عباد الله هذا الأمن ورغد العيش الذي نعيشه وتعيشونه. وسلوا آباءكم وأجدادكم واسمعوا من كباركم وعقلائكم كيف كانوا من حال شرف وخوف، وكيف أصبحنا فيه من هذه النعم والرغد. وإني والله يا عباد الله أشفق على نفسي وعليكم وعلى الناس أن يأتي بعد هذا زمان نكفر فيه هذه النعم، ثم نحدث أولادنا وأحفادنا بما نحن فيه هذا اليوم من هذه النعم والأمن ورغد العيش. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لسانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله ذلكم الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم رضوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، إن من يدعي ويزعم حب النبي صلى الله عليه وسلم فيظهره في يوم أو ليلة ميلاده ثم يغفل عنه، ثم يأتي في ليلة ما يدعى من إسرائه ومعراجه فيظهر احتفالات في هذا، هو والله لم يصدق في حبه لمحمد صلى الله عليه وسلم، فقد أحدث في دين الرسول ما لم يشرعه، وأذن في تقربه إلى الله عز وجل بمحدثات وبدع لم تؤذن له في دين الله. والله جل وعلا يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فلما يا عباد الله لم يشرع لنا نبينا أن نحتفل بيوم وليلة ميلاده وإسرائه ومعراجه؟ ولم لم يفعل ذلك هو في نفسه؟ ولم لم يفعله أصحابه أحب الناس له من بعده، حتى أحدثها العبيديون الباطنيون في أوائل المئة الرابعة مشابهة ومشاكلة لليهود والنصارى؟ ألا فانتبهوا عباد الله واصحوا أيها المغفلون، واعلموا أنكم بهذه البدع تميتون ما شرعه لكم ربكم وشرعه لكم نبيكم صلى الله عليه وسلم من السنن. فهذه بدع يتوارثها الناس، ينشأ عليها الصغار ويهرم عليها الكبار، ويتتابع عليها الأجيال حتى يظنها المساكين أنها من دين الله وأنها إعلان وشعار لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست والله كذلك، وإنما هي علامة على بغضه وتنقصه وتعقبه والاستدراك عليه، وأن دين الله لم يكمل حتى احتيج إلى هذه البدع أن تكمله. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق